بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطع، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصل، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذته بثوبي فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله؟ فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. قوله: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، يعني لا يقام منبر كما يقام في يوم الجمعة، إنما يصلي واقفا، لأن فرق بين الجمعة وبين العيد أن في الجمعة خطبتان وفي يوم العيد خطبة واحدة، ولذلك كثير ممن يخطبون خطبتين هذا مخالف للسنة، فإنما يقوم الإمام فيعظ ويذكر. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي الصرح عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والانصراف هو من القبلة إلى أن يتجه إلى الناس، والناس جلوس على صفوفهم، يعني ما يتحركون من أماكنهم جلوس، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. والعلماء قالوا بأن الصلاة هي الواجب، وبأن الخطبة نفل، وعلى هذا من أراد أن يقوم من الخطبة أو ينصرف من الخطبة جاز مع المخالفة إن لم تكن هناك علة. فالأصل هي الصلاة. فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعة، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف، يبقى يؤدي المهام كلها وهو واقف في يوم العيد في خطبة العيد، ثم ينصرف، لا يعني يجلس للاستراحة، ولا هناك منبر يقوم عليه، ولا هذه الأشياء التي ابتدعها كثير من الناس. قال أبو سعيد، أبو سعيد اللي هو من؟ الخدري، اسمه سعد بن مالك الأنصاري. فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان، وهو مروان بن الحكم، وكان أمير المدينة، وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصل، وهو صاحب دار قريب من المصلى الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فصنع هذا المنبر، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي. ومعلوم أن يعني أعظم وسيلة إعلامية وعظية تبليغية يعني بيان أي أمر للناس هو خطبة الجمعة، إذا كان الخلفاء هم الذين يخطبون بأنفسهم، الخليفة إذا تولى خليفة أول مهامه الإمامة، الخطابة بين المسلمين بنفسه وذاته، وفي الأمصار البعيدة ينيب عنه من يقوم أيضا بالخطابة وغيرها، لأن كما قلنا بأن الخطابة هذه لها وضع عظيم جدا مؤثر في قلوب الناس، فهي كانت الوسيلة الوحيدة التي يعني منها الناس يأخذون مصادرهم ويعني ينفذون ما يأمر به الإمام. فقال: فإذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي. طبعا كانت العلة أن بني مروان أقع فيهم بعض الخلاف، وطبعا كانت نقلة بعيدة جدا بعيدة جدا جدا من الخلفاء الراشدين إلى زمن بني أمية أو بني مروان، يعني الوضع كان واسع جدا جدا، ومن ثم كثير من الناس استنكروا، وقعت مشاكل كبيرة جدا بسبب هذه الفجوة البعيدة بين بني مروان وبين من قبلهم من الخلفاء الراشدين. فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذته بثوبي فجبذني. وهنا بقى تغيير المنكر، وهذا يعتبر أمير، هل يجوز باليد أم لا؟ إذا كان قادرا فالأولى أو فأول شيء هو اليد، لأن أبي سعيد الخدري مطمئن بأن مروان لن يضره لأنه صحابي، ويعلم مكانته في قلبي من سيأمره، ولذلك لا يجوز لأحد أن يأمر أمرا بمعروف أو يهن عن منكر إلا بعد إنزال الأمر والنهي على من سيأمره وسينهى، لأن الأمر بيختلف من شخص لشخص، وكيفية الأمر وكيفية الإيه؟ النهي. فنهي الحاكم والأمير يختلف عن نهي العام والرعي، نهي أصحاب الجد والجاه والسلطان يختلف عن، لأن كل إنسان لابد الإنسان ينزل الناس منازلهم. فلذلك يعني اليد قد يفلح مع الولد، مع الزوجة، مع من لك عليه ولاية، جاز. أما بالنسبة لما هو دون هذا أيضا الإنسان يتدرج فيه حتى يصل إلى تبليغ أمر الله عز وجل. إذن العلة يا إخواننا ليس التغيير في ذاته، ولكن العلة هي تنفيذ أمر الله عز وجل. فربما غيرت منكرا بيدك أدى إلى منكر أعظم وإلى بلاء أشد، وربما غيرت منكرا بلسانك أدى إلى بلاء أعظم وإلى بلاء أشد. ولذلك الإنسان لابد أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما إيه؟ بما ينهى. يعني مثلا واحد زي أخونا الشيخ خالد حفظه الله ورعاه وأنزل عليه المن والسلوى، مثلا ممكن من نوع الإيه الكعبات بني إسرائيل، يعني ممكن مثلا إيه يسمع خطبة على المنبر سخنة واللي يجي الصف الأول ومش عارف مين وكذا، فبالتالي حط في ذهنه بقى إيه إن كل اللي مش هيجي بدري هيبقى من الخارجين، فممكن يجدهم بيدي لو أدى الأمر، يعني لو طبعا كده، أو ممكن طبعا الشدة في لسانه. وهذه الطريقة يعني قد تروق للبعض وقد تروق لإيه وقد لا تروق للآخرين. فلذلك ربنا قال إيه وقولوا للناس حسنا. لابد أن أنزل الأمر منازله. يعني بالنسبة للتأخير قد يكون العلة ما أدراك، ممكن هذا الذي يأتي يحبسه سلس بول، أن بعض الناس يتطهر ولكن قبل الصلاة مباشرة أو إذا بكر فترة طويلة ممكن يأتي سلس البول. الإمام مالك رحمه الله تعالى اعتزل المسجد النبوي 18 سنة، كل العلماء حول أنت إمام المدينة إيه العلة؟ كان وقع يعني مشاكل له كثيرة جدا، منها أن بني مروان أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك يعني أخذه وحبسه وجلده بعلة أنه أراد أن يفتي فتوى رفضه فيها. فبعدها حصلت له حالات معينة، يعني هو البعض مش عارف إيه السبب، فضل كان يصلي فترة بعد ما جلد وبعد ما ضرب وكسرت يداه وسقطتها، فكان يصلي فترة ثم اعتزل، جلس لا يدخل المسجد النبوي 18 سنة، فهو على فراش الموت كما ذكر صاحب ترتيب المدارك. فقال فلما كان على فراش الموت أسر لمن حوله، قال والله ما منعني من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن بي بعد الفتنة أصابني سلس بول، ونزهت مسجد رسول صلى الله عليه وسلم عن أن يعني أكون فيه بهذه الحال. فإذا الناس أقصد على العموم إيه يكون في إيه يعني أعذار، واحد مثلا حبسه طعام، واحد جعان قبل الصلاة، فلا صلاة بحضرة طعام ولا من يدافعه الإيه الأغبسين. لكن أما أنا قاعد في وسط المسجد كده مثلا وأنت فلان أنت مش عارف إحنا عايزين زي في السوق كده، طبعا لا شك أن القلوب إيه تتغير والمفسدة تكون أشد من الإيه من المصلحة. فالأول اللي مثلا اللي بيجي متأخر أدعو له بظهر الغيب إن كان عنده عذر أن يزيل الله عذره، وإن كان مقصرا أن يعني يعلي له قدره ويرفع شأنه. ومن هذه الأشياء التي يعني قد يكون فيها استمالة للقلوب. لكن لو بتخيلوا ما مثلا واحد شيخ كتبه ما قاعد يا فلان يا علان ما حد شيء جنب، طب انا ايه اللي غصبني ان انا اتاخرت؟ اروح فين بقى دلوقتي يا شيخ علي؟ اصلي في مسجد قريب بدل ما اروح للشيخ خالد يفضحني في وسط المسجد. وربنا قال ايه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فغفر الله لاخينا الشيخ خالد وغفر الله لجميع الايه. طبعا انا داخل مع المتاخرين فانا خدت العلقه بس ايه من بعيد، فسامحه الله وغفر له. هو طبعا الشيخ خالد حريص على الخير، ولكن لابد ايه ان احنا نبصره بكيفيه ايصال الخير ونعتذر لاخواننا اللي هم ايه يعني اللي بيجوا متاخرين، لان قد يكون عندهم عذر لا احد يدري ماذا عند الناس من ظروف. فهنا ابو سعيد الخدري راى ان في مخالفه وهو قادر على تغييرها لمكانته عند مروان، ان ابا سعيد صحابي ولن يتجرأ مروان عليه، فهو طالع راح جبذه، فطيبنا راح فلت منه وإيه وصعد إلى أو صعد على المنبر. فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذته بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة. طبعا هذا مخالف للسنة، لأن السنة كما قلنا أن يبدأ بالصلاة أولا هي الأصل ثم بعدها الإيه الخطبة، بخلاف الجمعة فإن الجمعة الخطبة أصل، وكما قالوا الخطبة تقوم مقام ركعتين. فخطب فقلت له غيرتم والله، يبقى هنا أمر بيده فلم يستطع، فأمر بعدها بإيه بلساني، فقال له غيرتم والله. فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. ماذا أراد مروان بهذا؟ أراد بأن الناس كان عندهم من الخشوع وعندهم من الائتلاف والاجتماع ما يجعلهم يجلسون لأئمتهم وأمرائهم، لكن الآن بدأوا يصلي وروحوا إيه منصرفين ماشيين. فهو أراد بهذا العلة العليلة أن يعني يذكرهم ثم يصلي. فقال قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. السنة هي الأولى وأطبق السنة. جلس من جلس وخرج من خرج، فلا بد أن أطبق السنة، لأن لو بدأنا لكل علة نغير السنة لن تقام سنة قط. ولذلك لو يعني الذين يقولون بعدم الرواية بالمعنى رواية الحديث قالوا لو أن كل إنسان فتح له الباب يروي الحديث بالمعنى لوصل إلينا بطريقة أو بلغة نبطية أو لغة سريانية أو لغة فارسية، هيتغير كل واحد بيزيد ويغير في المعنى. وذلك لا بد للقرآن أن يكون كما أنزل والسنة كما نطق بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلناها قبل الصلاة، ولكن بعد ذلك يعني ردوها وعادت وكان صلاة ثم الخطبة. قال باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعده، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. قوله: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. يجوز السير إلى العيد ماشيا ويجوز راكبا، ويسن في هذا أن يسير من مكان وأن يعود إلى أو من مكان آخر، يعني يختلف في الطريق إلى المصلى. قال: حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا أنس، وهو أنس، عن عبيد الله العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام، وهو هشام، أن ابن جريج أخبره قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. يبقى الصلاة قبل الخطبة. قال: وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له، أي بالخلافة، إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. أراد أن يشرع أذان، فقال له بأنه ليس هناك أذان في يوم العيد، إنما ما هو لفيش لا أذان ولا أذان. نعم، أذان الأول ولا ثاني، فما كان هناك أذان في يوم العيد، لأنه بيطلق الأذان على الأذان وعلى الإقامة. ما هو لو في إقامة يبقى لازم يكون في إيه؟ أذان. قال: لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. قال: وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ما كان فيه أذان. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد الصلاة ثم الخطبة، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن. دل على أن يوم العيد يسن فيه الموعظة جامعة للرجال وللنساء، لو كان هناك مكبرات صوتية كما هو الآن يعني يغني عن هذا. المهم أن احنا نوصل إلى النساء الموعظة كما وصلت للرجال. طب ما هي العلة؟ ما هي العلة بوعظ النساء في يوم العيد؟ لأن المرأة سن لها الخروج إلى العيد وعزم عليها فيها، ولتخرج العواتق وذوات الخدور، فسن لها أن تخرج في يوم، لأن هذا يوم عيد شرع فيه الصلاة والدعاء وإنزال الرحمات وبيان عزة أهل الإسلام، فجاز خروج جميع النساء وجميع الرجال والصبيان، فبالتالي يعني يلزم في هذا اليوم أن تكون فرصة للموعظة والتبليغ. وعلى هذا يجوز الموعظة في أي وقت وفي أي مكان إذا كان هناك علة أو هناك سبب، مثلا ممكن يعني يفهم الحاضرون الخطبة، يعني لو أنك في مكان وهذا المكان مهيأ وسنحت لك الفرصة أن تدل على الله عز وجل وتذكر فلا تضيع، في أي مكان وفي أي إيه وفي أي زمان. لكن أنك تأتي في مكان وتهين أمر الله عز وجل، يعني الناس غير مستعدة لسماع الخطبة أو تذكرة أو غيرها، فلا تتكلم، وبسمتك يكون هذا دعوة أفضل من الكلام. قال: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وطبعا ذكرهن بالصدق، لأن المرأة غالبا بتكون أغنى من الرجل. المرأة غالبا يعني الرجل ينفق وكذا، المرأة بقى إيه؟ تحوش، بتجمع، فهذا التجميع يعني قد يكون في بعض الأوقات به قوام على الرجل، فلذلك الإنسان يعني ممكن يعطي لأهله ولكن يعينها ويحث على الإنفاق، ليس الإنفاق مثلا للطعام، الإنفاق أنها تتصدق. كانت زينب رضي الله عنها امرأة صنع، بمعنى أنها بتصنع تغزل وتعمل أشياء بيديها وتجمع هذا الأشياء وتتصدق به على الفقراء، لأن يعني أعظم مصيبة ممكن تبتلى بها المرأة وهي الانشغال بالدنيا. فلذلك وعظ النساء كما قلنا مهم جدا، وتذكير النساء بالإنفاق والتقلل من الدنيا. يعني المرأة بتحب المال، طيب المال ده إيه؟ مش لا تحوشه ولا تصرف، تكون يعني تبذير في البيت. ماشي، خد المال بس ممكن تفتح لها أبواب إيه؟ من أبواب الصدقات والعطاء وغيره. إحنا ما شاء الله عندنا طعام يكفي، فممكن أتصدق على الجيران. طبعا الآن عشان تتصدق بطعام حاجة بيقبله، لأن الناس كلها ما شاء الله شعبانة، لكن ممكن عن طريق الإنفاق بالمال كذا. المهم الشاهد إن المرأة تحتاج إلى يعني سخاء، خشية أن تضيق على الرجل في أمور الدنيا. وعظهن وبلال باسط ثوبه بالصدقة. طبعا إيه الموعظة مع الإيه؟ الفعل، ثوب مفتوح اللي عاوزة تحط فيه. يلقي فيه النساء صدقة. طبعا كل امرأة بقى واقفة سمعت الموعظة، إني رأيتكن أكثر أهل النار. فطبعا المرأة رقيقة بتخاف، فبدأت كل امرأة بقى معلمها خاتم، واللي معها حلق، واللي معها ذهب، تتصدق في ثوب بلال رضي الله عنه. فقلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حتى يفرق؟ قال: إن ذلك لحق عليه، لأن المرأة طالما خرجت إلى هذا المكان يلزم لمن يخطب أن يوصل لها إيه؟ الموعظة. قال: إن ذلك لحق عليه، وما لهم ألا يفعلوا. بعض بقى المتأخرين ممن يعني يقول بالخطبتين، قال: هم أصلا خطبة للرجال وخطبة للنساء، فنجمعهم في إيه؟ في خطبتين. ولكن هذا لا دليل، في حديث ضعيف ذكره الشافعي في كتابه المسند، ولكن لا يثبت، إنما الأصل هي خطبة إيه؟ واحدة فيها تذكير ووعظ. فإذا يعني وجد السبيل لوعظ النساء فيكفي هذا، ولكن ليس هناك سبيل، فجاز للإمام أن يذهب وأن يعظ النساء موعظة كما وعظ الرجال. ونقف هنا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.